يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب الثامن. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقد يقول قائل: المؤلف لم يذكر الحكم في ذلك، إنما قال باب من تبرك بشجرة أو حجر. والجواب عن ذلك أن الحكم سيأتي في النصوص التي سيذكرها، وكأنه يقول من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فهذا شرك، فهذا هو الشرك الذي حرمه الله وحرمه نبيه عليه الصلاة والسلام. والبركة هي من الله، لا تكون من الحجر ولا من الشجر. والمؤلف ضرب مثالا بالحجر والشجر، لأن هذه كانت عادة أهل الجاهلية، يعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار ويطلبون البركة من هذه الأشجار ومن هذه الأحجار. وهذه صارت أيضا عند بعض أهل الإسلام، فإن من المسلمين من يعظم الأحجار والقبور والأضرحة، بل حتى الأشجار. ومنهم من قد يأتي إلى شيء هو في الحقيقة عظيم عند الله وعند المؤمنين فيتبرك به أو يطلب منه البركة، مثل الكعبة، بيت الله. هذه الكعبة المسلمون الله عز وجل فطرهم على محبتها، فهي تعظم بتعظيم الله لها، والمسلمون يستقبلونها للصلاة ويطوفون حولها ويقبلون الحجر الأسود منها ويستلمون كذلك الركن اليماني. هذه عبادات وهي قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذه العبادات ليست للكعبة، إنما هي لله وحده لا شريك له. وإنما الكعبة عظمت لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عظم من شأنها. وهذا التعظيم إذا حصل من أهل الإسلام إنما يكون بشروطه التي جاءت في دين الله وفي الشرع. لا يجوز للمسلم أن يعظم الكعبة تعظيما ممنوعا لم تأتي به النصوص. ومن ذلكم أن يأتي من يأتي فيتبرك بملامسة الكعبة، أو من فصل عنها كالكسوة فيتبرك بميزابها ويتبرك بالماء الذي يسقط من هذا الميزاب ويزعم أن هذا فيه شفاء، أو يأتي ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من تراب الكعبة. ولهذا تجد أن الناس يكثرون من الخرافات والبدع عند الكعبة، ولولا أن الله عز وجل جعل هذا البيت العظيم في أيدي أمينة، في يدي هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وإلا لرأيت أصنافا من الشرك والخرافات. لكن من فضل الله عز وجل أن أيد هذا التوحيد وهذا الدين بآل سعود جزاهم الله خيرا. إذن ضربنا مثالا بالكعبة، لماذا؟ لأنها في الحقيقة عند أهل الإسلام لها شأن. ومن هنا تأتي الشبهة عند أولئك، لا تجد الرجل يأتي إلى حجر ملقى في الأرض فيتبرك بها، تجد الرجل في الجاهلية يتبرك بأحجار معينة وأشجار معينة تقليدا لآبائه. وهكذا اليوم المسلمون، منهم من يأتي إلى الكعبة أو إلى الحجر الأسود، وقد يأتي كذلك إلى قبر أو إلى شجر لأنه وجد آباءه على ذلك. وكل ذلك من الشرك الذي حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. العبادة لا تصرف إلا لله، والبركة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن هذا البيت جعل للطواف به وللسعي ولرمي الجمار ولعبادة الله، ولم يكن للتبرك بأحجار أو بأشجار ولو كانت الكعبة. ومن الأخطاء أيضا أن بعضهم قد يسمي ولده بعبد الكعبة فيعبد ولده لغير الله، وهذا هو صنيع أهل الشرك، كانوا يسمون أنفسهم وأولادهم بعبد الكعبة وبعبد الشمس وعبد العزة، فجاء الإسلام وحرم ذلك كله، فصاروا يسمون أولادهم عبد الرحمن وعبد الله، ولهذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن الله هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم وخلقهم ورزقهم، ويسمون أولادهم بعبد الكعبة وإلى غيرها من التعبيد لغير الله. إذن هذا هو التبويب الذي عقده المؤلف رحمه الله، يريد أن يبين أن التبرك بهذه الأمور سواء كانت الكعبة أو الشجر أو الحجر فإن هذا من الشرك. وساق هذه الآية، قال المؤلف: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. العزى اشتقوها من اسم الله تعالى العزيز، وسبحانه وتعالى عما يشركون، زعموا وقالوا إن العزى تأنيث للأعز، مثل الكبرى تأنيث للأكبر، والأعز بمعنى العزيز. وقريش كانت تعظم هذا الصنم العزى. وما هو العزى؟ هو عبارة عن شجرة كان في الطائف، وكان عبارة عن بيت، قالوا هي شجرة، ومنهم من يقول بيت، ومنهم من يقول كان على ثلاثة أشجار، ومنهم من قال حجر أبيض كانوا يعبدونه. وكان هذا الحجر المعبود المزعوم كان أعظم صنم عند قريش، ومن كان يدين بدين قريش، أعظم صنم كانوا يعظمونه العزى، ثم اللات ثم منات. ولهذا ذكرها الله في سياق واحد: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فكانوا يقولون: واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وكانوا يكذبون على الله ويزعمون أنهن بنات الله وأن الملائكة حلت في هذه الأصنام. ولهذا الله عز وجل قال: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا أعظم صنم كانوا يعبدونه وهو العزى. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة أرسل خالدا لهدم العزى، والدليل أنه كان أعظم صنم عندهم ما قاله أبو سفيان في غزوة أحد عندما قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالعرب في جاهليتها كانت تتخذ مع الكعبة طواغيت، وتجعل بيوتا تعظمها كتعظيم الكعبة، فيجعلون على هذه الطواغيت سدنة وحجابا، ويهدون لها كذلك الهدي كما يصنعون عند الكعبة ويطوفون حولها، مع أن قريشا تعرف أن الكعبة لها فضل والعرب كذلك، فصنعوا طواغيت مضاهاة للكعبة. فتجد كل قبيلة أو عدة قبائل لهم إله معين، له سدنته وله حجابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هدم هذه الأصنام بيده عندما دخل مكة، وكان حول الكعبة 360 صنما، كان حول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده عليه الصلاة والسلام وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما دخل مكة وأمن الناس بعث خالدا لهدم العزة. متى بعثه؟ بعد فتح مكة، حتى قال المؤرخون وعلماء السير قبل أن ينصرم شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهر رمضان، فقبل انصرام الشهر أرسل خالدا. فذهب خالد رضي الله عنه إلى هذه الآلهة المزعومة وضرب هذه الوثنية وما تبقى منها، وكل ذلك تثبيتا لعقيدة التوحيد. هذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تنطق ولا تنفع ولا تشفع ولا تسمع ولا تبصر، لا يجوز أن تعبد من دون الله. كانت هذه العبادة ضربا من السفه وضربا من الجهل، وكذلك هو الخروج عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. لهذا أرسل خالدا حتى يرون، حتى يرى كفار قريش وغيرهم أيضا أن هذه الأصنام ستهدم، وكذلك سيكسرها الصحابة رضي الله عنهم، وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها. فأرسل خالدا ومعه 30 فارسا، وجاء عند النساء بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن يذهب إلى نخلة، وكانت العزة في هذا المكان في الطائف، أتاها وكانت على 3 سمرات، فقطع هذه الشجرات السمرات وهدم البيت الذي فيه العزة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنني صنعت كذا وصنعت كذا، فقال له: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد مرة أخرى، فالسدنة وهم الحجاب لما رأوا خالدا هربوا إلى الجبل وهم يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي بزعم. فخالد جاء فإذا بامرأة عريانة وهي ناشرة شعرها، وتأخذ التراب وتحث التراب على رأسها، فقصدها خالد بسيفه وقتلها. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عندما رجع إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك العزة، تلك العزة. وهذا جاء عند النسائي بإسناد حسن، وجاء كذلك عند أبي يعلى في مسنده، وله كذلك شواهد عند ابن أبي شيبة، وفي بعض شواهده أن خالدا لما ضربها بسيفه كان يقول رضي الله عنه: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، إني رأيت الله قد أهانك. وهؤلاء الحجاب كانوا يصرخون ويصيحون ويقولون: أيا عزة شدي شدة لا تكذبي، على خالد ألقي القناع وشمري، أيا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري. وخالد يضربها بسيفه ويقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فضربها وقتلها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك العزة. فأكرم الله عز وجل أهل الإسلام وهدموا هذه الأصنام، وأسلم كثير من هؤلاء، بل كلهم أسلموا ودخلوا في دين الله، فلم يبقى بعد ذلك أحد من أهل الشرك، وكل من كان في مكة دخل في دين الله. وكذلك اللات، فإن اللات أيضا بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالدا، وقالوا أيضا بعث أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه أرسله إلى اللات. واللات ما هي؟ هي صخرة بيضاء أيضا منقوشة، وكانت في الطائف، ولها أستار ولها سدنة، وكانت لثقيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا سفيان حتى يهدمها، وكانوا قد اشتقوا اسم اللات من اسم الله تعالى، من اسم الله، فقالوا اللات، ويعنون بذلك التأنيث، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنهم من فسر ذلك بأن اللات في حقيقته هو رجل كان يلت للحجيج في الجاهلية، يلت السويق، فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح البخاري عندما قرأ هذه الآية، قال كان رجلا يلت السويق للحاج. ولهذا في الآية نفسها أفرأيتم اللات قرأت بالتشديد، أفرأيتم اللات يعني الذي يلت السويق، وقرأت كما بين أيدينا أفرأيتم اللات، وكلا القراءتين صحيح. إذن هو رجل، وزعموا أن هذا الرجل دخل في صخرة فصاروا يعبدون هذه الصخرة. على كل حال جاء ذكر الهدم كيف هدمت في حديث طويل أخرجه أبو نعيم بسياق طويل في دلائل النبوة، وأخرجه كذلك البيهقي في دلائل النبوة، وهو في الحقيقة من مراسيل عروة بن الزبير، ولا إسناد له متصل، وقد جاء عن غيره لكنه كذلك مرسل. قال بعد ذلك رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث كما ذكر المؤلف هو حديث صحيح، وقد صححه الترمذي رحمه الله، وكذلك ابن حبان والألباني رحم الله الجميع، وقد أخرجه معمر في جامعه، وهو كذلك عند الطيالسي في مسنده، وأخرجه أحمد، وأخرجه الترمذي وهو عند النسائي في الكبرى، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. هذا الحديث من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. وأبو واقد الليثي رضي الله عنه هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر العلماء أن اسمه الحارث بن عوف، فكان من أهل مكة وقد سكن مكة. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يظهر من سياق الحديث أنه كان مع أولئك الذين أسلموا بعد فتح مكة، فهذا يؤكد قول من قال إن أبا واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه أسلم بعد فتح مكة. وهذا الذي جعل بعض العلماء من المحققين يقول هناك اثنان من الصحابة يقال لهم أبا واقد. هذا الصحابي الجليل توفي سنة 65 رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من يقول توفي سنة 68. ماذا في هذا الحديث؟ ذكر عدة مسائل رحمه الله بعد أن ساق الآية والحديث، ذكر عدة مسائل. وقبل أن نتكلم عن هذه المسائل لا بد أن نتكلم عن التبرك ولو بكلام يسير. فالتبرك الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله بقوله من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، لا شك أن المؤلف يقصد بالتبرك هنا التبرك الممنوع، وهو ما يتعلق بالعكوف عند الأشجار أو عند الأحجار، فيعتقد أن هذه الحجرة أو هذه الشجرة قد تعطيه البركة وتعطيه الخير، وهذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله، وهذا هو كان صنيع الجاهليين، وهذا ما جاء في الحديث نفسه، لأنهم كانوا يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة. ماذا يريدون من هذه الشجرة؟ يتبركون بها، يطلبون منها البركة والخير، وهذا كان من صنيع أهل الشرك. فمن جاء إلى حجر أو شجر أو جاء إلى قبر أو جاء إلى جبل وطلب منه البركة فهذا هو الشرك، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا ليس دين الإسلام، هذا دين المشركين، لأن البركة تطلب من الله، هو الذي خلقها وهو الذي يضعها سبحانه حيث شاء. أما ما يفعله الناس من التبرك بالأشجار والأحجار هذا هو الشرك، بل ويزيدون على ذلك الذبح. لماذا يذبحون لها ويطوفون حولها؟ لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر وأنها تعطي البركة. والإسلام جاء بسد الذرائع وتحريم ذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه قد اشتهر عنه أنه قطع الشجرة التي بويع تحتها شجرة بيعة الرضوان. ومع ذلك هذا الأثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أثر مشهور. والذي يروي ذلك عن عمر هو نافع مولى ابن عمر، والإسناد إلى نافع صحيح، لكن نافعا لم يلتقي عمر ولم يسمع منه، لكن صح عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق حينما كان في سفر بين مكة والمدينة، فصلى الفجر بأصحابه ثم رأى أناسا ينزلون ويصلون في مسجد، فسأل عن ذلك، لماذا هؤلاء يقصدون هذا المسجد؟ فقالوا مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليهم عمر وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. يا أيها الناس، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. يعني لا تتقصد هذه الأماكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الفلاني فسأذهب وأصلي فيه. هذه كانت من طريق اليهود والنصارى، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما رأى الصحابة طلبوا هذا الطلب، فقال إنها السنن والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. إذن هذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله، يريد أن يقول هذه سنن المشركين، التبرك بالأحجار والأشجار أو الطواف حولها أو النذر لها أو الذبح لها، كل ذلك يناقض دين الإسلام، هذا من سنن المشركين. وهناك عندنا التبرك المشروع. ما هو التبرك المشروع؟ وأين جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ التبرك بكتاب الله، التبرك بالذكر، التبرك بتلاوة القرآن، وأنواع الذكر كلها يتبرك الإنسان ويطلب الخير من الله، هذه كلها بركات في الدنيا وفي الآخرة. فالتلاوة وفضائل القرآن حتى الرقية كل ذلك من دين الله، فيتبرك الإنسان بهذه الأشياء أن الله عز وجل يعطيه الخير. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله هذا النبي الكريم كان الصحابة يتبركون به، وهذا خاص من خصائصه، هذا خاص وخاصية من خصائصه، فهو مبارك عليه الصلاة والسلام، والبركة من الله هو الذي يضعها حيث شاء. فكان الصحابة يتبركون بشعره كما جاء في حديث أنس في صحيح البخاري وغيره، كانوا يتبركون بريقه، وكانوا يأتون بصبيانهم فيحنكهم بالتمر فيختلط لعابه بلعابهم كما جاء في حديث أسماء في الصحيحين، ويتبركون بنخامته كما جاء في حديث صلح الحديبية وهو حديث طويل ومشهور في البخاري. كل ذلك يدل على أن الله خصه بالبركة في جسده، خصه في ذاته، كانوا يتبركون بآثاره، بعرقه، بثيابه عليه الصلاة والسلام. ولا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير آثاره. وما فعل هذا الصحابة إلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر، ومع ذلك ما تبركوا لا بريقه ولا بشعره ولا بثيابه، لأن البركة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خصه الله بذلك، خلافا لما يقرره أهل الباطل من الصوفية والروافض والخرافيين، فإنهم يتبركون بمشايخهم ويتمسحون بهم، وهذا كله من البدع والخرافات. ومن ظن أن هذا الشيخ هو الذي يعطي البركة فإن هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى هذه الأمور التي يتبرك بها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبوب في صحيحه بابا عظيما، فبوب في كتابه الصحيح باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. يعني لو تمكننا من شيء من هذه التي ذكرت يجوز لنا أن نتبرك بها، وقد تبرك الصحابة بها بعد موته، وكذلك بعض التابعين، سواء كان السيف أو القدح أو الخاتم أو الآنية أو الشعر أو الثياب أو النعل، هذا كله خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك التبرك بشرب ماء زمزم، فهو ماء مبارك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكلة السحر فيها بركة، السحور للصائم، وذكر كثيرا من الآداب التي يصنعها المسلم وفيها بركة، التسمية على الطعام ولعق الأصابع، وهكذا أيضا أخبر أن الغنم فيها البركة، وكذلك مجالسة أهل العلم ومجالسة الصالحين. والبركة المقصودة عندما نجالس أهل العلم ونجالس أهل الصلاح أننا ننتفع بمجالستهم، نستمع إلى نصائحهم وإلى وعظهم وعلمهم فننتفع بهذا الخير، فهي بركة. وقد يدعو لك هذا العالم أو هذا الصالح فينفعك الله بهذا الدعاء، هذه كلها أيضا من البركة، هذه هي البركة المشروعة. أما تذهب إلى حجر أو شجر أو قبر أو جبل تتمسح به وتعتقد أنه يعطيك شيئا من البركة، متى كانت الجمادات تعطي أو تمنع؟ قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، وهذا مر الكلام حوله بالتفصيل، وهو ما يتعلق باللات والعزى. قال الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الحديث كما هو بين أيدينا وقد قرأناه فيه أن الصحابة طلبوا طلبا. ما هو الطلب الذي طلبه الصحابة؟ وجدوا أن المشركين يضعون أسلحتهم على شجرة ويعلقون هذه الأسلحة، يريدون ويبتغون البركة، فمروا بشجرة وهي سدرة، فطلبوا الطلب نفسه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا الطلب ما هو في الحقيقة نوع الطلب؟ ماذا قصدوا عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فالمؤلف يشير إلى هذا في المسألة الثانية: ما هي صورة الأمر الذي طلبوه؟ في الحقيقة اختلف العلماء على قولين: هل الصحابة رضي الله عنهم في طلبهم الذي طلبوه قصدوا طلب ما هو كفر، أو أنهم قصدوا فقط مجرد المشابهة، هم معهم شجرة ونحن نريد شجرة؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين. فالقول الأول أنهم ما طلبوا ما يتعلق بالكفر والعياذ بالله، إنما قصدوا مجرد المشابهة، وهذا غاية ما فيه أنه لا يجوز ومحرم، وقد يكون مثلا من الشرك الأصغر. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم. إذن هذا هو الدليل أنهم ما طلبوا إلا المشابهة فقط، هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أن الطلب في حقيقته كان طلب شيء وهو شرك أكبر، وهذا الشرك الأكبر مخرج من الملة، وذلك أن الطلب أن يجعل لهم شجرة يعلقون كذلك أسلحتهم ويفعلون كما فعل المشركون، فيريدون منهم أن يشرع لهم ذلك فيأذن لهم. قالوا: إذن هذا هو الشرك الأكبر. لكن ما هو المانع من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم؟ قالوا: لأنهم رضي الله عنهم قد ذكروا العذر في الحديث نفسه، وقدم أبو واقد العذر في الحديث نفسه عندما قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني نحن ما كنا ندري ولا نعرف الحكم، ولو كنا نعرف الحكم ما طلبنا، لكن قد يقول قائل ما الدليل على أن هذا هو الشرك الأكبر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الأمر وهو ما يتعلق بصنيع بني إسرائيل وأنهم طلبوا أن يعبدوا صنما كما كان هؤلاء يعبدون فقال فعلتم كما فعلوا. وهذه مسألة خلافية تتعلق بنوع الطلب، والمؤلف هنا لم يجزم في الحقيقة فيما بين أيدينا، لم يجزم، إنما قال معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. وإن كان المؤلف رحمه الله اختار في هذه المسألة وهي مسألة نوع الطلب اختار القول الثاني، وهو أن الطلب الذي طلبوه طلبوا ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا موجود في كتاب الدرر السنية فقد نقل عنه رحمه الله ذلك، ستأتي قراءة ذلك. ولهذا انظروا ماذا قال رحمه الله عبد الرحمن بن حسن الذي شرح كتاب التوحيد وهو يعدد الفوائد في هذا الحديث، قال وفي هذا الحديث من الفوائد أن التبرك بالأشجار ونحوها شرك وتأله بغير الله، ولهذا شبه قولهم اجعل لنا ذات أنواط بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ومنها أن حقيقة الشيء لا تتغير بتغير الاسم، ومنها خطر الشرك والجهل، فكادوا أن يقعوا في الشرك لما جهلوه، فإذا كان هذا في عهد النبوة وإقبال الدين فكيف لا يقع بعد تقادم العهد وتغير الأحوال واشتداد غربة الدين. إذن هذا هو الخلاف في نوع الطلب، والصواب هو ما قلناه وقررناه وذكره أيضا علماء من أهل السنة أن المراد هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال الثالثة كونهم لم يفعلوا. لا شك أنهم عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوا حتى يتعلموا، وما كان لهم رضي الله عنهم وحاشاهم أن يفعلوا أو أن يصنعوا شيئا وهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سألوه قالوا يا رسول الله اجعل لنا، فعلمهم وأنكر عليهم فاستفادوا وانتفعوا وتركوا ذلك. وقد قدم أبو واقد العذر في ذلك أنهم كانوا يجهلون ونحن حدثاء عهد بكفر. قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني ظنوا أن هذا أيضا قد يكون قربه وأنه لا بأس أن نصنع، لكن لا بد أن نستأذن من رسول الله ونطلب منه هذا الطلب. على كل حال عذرهم قد ذكر في الحديث نفسه. قال الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا ما قاله عبد الرحمن بن حسن في الكلام الذي قرأناه آنفا، أنه ذكر رحمه الله أن هذا كان في عهد النبوة وفي إقبال الدين، فقال كيف لا يقع بعد تقادم العهد وتغير الأحوال واشتداد غربة الدين، يعني أن غيرهم أولى أن يقع في هذا. قال السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني الصحابة معروفة منزلتهم، معروفة منزلتهم ولهم مكانة عظيمة، والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وتجاوز عنهم وكتب لهم أنهم في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن لهم من المغفرة والأجر والثواب ما ليس لغيرهم رضي الله عنهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في رد الخطأ لم يعذرهم، بيّن الخطأ ورده وذكر شيئا من ذكر بني إسرائيل. وليس المقصود لم يعذرهم أي بأنه كفرهم، بل الحديث صريح أنه عذرهم في الحكم عليهم، قد عذرهم عليه الصلاة والسلام، لكن في رد الخطأ وبيان شناعة هذا الغلط بينه، ولهذا ذكر ما يتعلق ببني إسرائيل، وأنهم هذا الطلب يشبه ذاك الطلب. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين مدى خطورة هذا الأمر، فأخبرهم أن هذا الطلب الذي طلبتموه هو كطلب بني إسرائيل. ولهذا قرأ الآية: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، ولا شك أن هؤلاء عندما أقبلوا على هذا الطلب أقبلوا وهم لا يعرفون رضي الله عنهم. وقد أشرت إلى قول أبي واقد: ونحن حدثاء عهد بكفر. وكونه هذا الأمر أمر دقيق وخفي، وهو يتعلق بطلب البركة من أشجار أو من أحجار، لا شك أنه سيخفى عليهم، ولهذا طلبوا هذا الطلب فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال العاشرة أنه حلف على الفتية، وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وهذا قد يفعله عليه الصلاة والسلام أحيانا، أنه يحلف على الشيء إذا أراد أن يبينه. وقد مر معنا في بعض أبواب كتاب التوحيد ما يدل على ذلك. وقد ذكر أيضا المؤلف رحمه الله مثل هذه الفائدة في بعض كتب التوحيد التي قد مررنا بها. قال الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أبي واقد الليثي، ذكرنا ما هو نوع الطلب، وقلنا اختلفوا على قولين، فطائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن المطلوب إلى أن الطلب طلبوا ما فيه شرك أصغر، ومنهم من قال بل شرك أكبر. فالمؤلف يريد أن يقول: وهذا من الأدلة على أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. لكن في موضع آخر وفي الدرر السنية ذكر الإمام المجدد رحمه الله هذا الحديث، ثم ذكر فائدتين عظيمتين من هذا الحديث، وسنقرأ كلامه كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية في المجلد الثاني في صحيفة 12 بعد 100. ماذا قال؟ ذكر الحديث رحمه الله ثم قال: ففي هذا عبرتان عظيمتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلها، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. والعبرة الثانية أن الشرك قد يقع في من هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري، كما قيل: الشرك أخفى من دبيب النمل، بخلاف قول الجهل: هذا بين نعرفه. فإذا أشكل عليك من هذا شيء وأردت بيانه من كلام أهل العلم وإنكارهم جنس الشرك الذي حرمه الله فهو موجود، وأعني كلام العلماء في هذا. المؤلف ذكر فائدتين وجعلها عبرتين عظيمتين. الأولى ما يتعلق بهذا الصنيع، وقد ذكرت آنفا أن مذهب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فيما طلبه الصحابة في هذا الحديث أنهم طلبوا ما هو شرك أكبر، ولهذا قال: صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلها. والعبرة الثانية تتعلق بخطورة الشرك، وأن الإنسان مع فضله وعلمه وصلاحه قد يقع فيه، لأنه كما ذكر أخفى من دبيب النمل. قال بعد ذلك رحمه الله: الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. وهذه المسألة قد تكلمنا عنها أيضا في درس قد مضى، وهي تتعلق بالجهل والإعذار بالجهل. وعند العلماء قد تقرر أنه لا يحكم على شخص بكفر إلا إذا انتفت الموانع، ومن هذه الموانع الجهل. فمن كان حديث عهد بإسلام أو كان ممن عاش ببادية بعيد عن أهل الإسلام ثم صنع صنيعا يدل على كفر أو شرك كما في هذا الحديث، أو استحل أمرا محرما معروفا في دين الله، فهذا قد يعذر بجهله ولا يحكم بكفره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على ذلك، لأن هناك من الصور ما يتفق عليها العلماء أن هذا يعذر بجهله. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة. ومعروف أن شيخ الإسلام تيمية ممن يعذرون بالجهل، وكلنا يعرف أنه عندما رد على البكري، والبكري من أئمة الصوفية، ذكر وهو يناظر البكري ويخاطبه أنه كان رحمه الله يقول للجهمية، وهم جهمية، يقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. فكان يعذرهم بسبب جهلهم. وهنا ما يتعلق بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قد ذكرت في درس قد مضى أن له عبارات كثيرة تدل على أنه يعذر بالجهل، وهي أكثر من العبارات التي قد يفهم منها أنه لا يعذر بالجهل. ولهذا يقال إن مسألة العذر بالجهل ليست مضطردة على وتيرة واحدة. لماذا؟ لأن نوع المسألة التي قد يجهلها الإنسان قد تكون مسألة دقيقة، وقد تكون مسألة ليست دقيقة بل من الأصول الظاهرة المعلومة من الدين أو من المسائل المستفيضة. هذا أولا. ثانيا، أن ننظر إلى حال هذا الجاهل، كيف حاله؟ قد يكون كما ذكرت آنفا حديث عهد بإسلام، أو قد يكون نشأ ببادية، وهل هو مفرط أو معرض؟ فالقول بأن كل إنسان جاهل يحكم بكفره هذا باطل، والقول أن يقال نعذر كل جاهل هذا كذلك باطل. ولهذا ستجد أن العالم يختلف قوله من مسألة إلى مسألة، فأنت قد تظن أنه يعذر في الجهل ثم يتناقض فلا يعذر بالجهل. ليس هذا هو المراد، وهذا خطأ، بل يقال إن المسائل تختلف. كذلك الشخص نفسه يحتاج إلى أن ننظر في حاله، وهذا الذي جعل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عدة مواضع وهي قليلة يفهم من كلامه أنه لا يعذر بالجهل، وفي عدة مواضع وهي كثيرة جدا قد تصل إلى 10 مواضع من كتبه يصرح بالعذر بالجهل، كقوله رحمه الله في مجموع مؤلفاته: وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. إذن هذا دليل على أنه يعذر بالجهل حتى يقيم الحجة. وهكذا له من النصوص الكثيرة في مجموع مؤلفاته رحمه الله وغفر الله له. وقد تكلمنا في درس قد مضى عن أدلة الذين يعذرون بالجهل. قال بعد ذلك رحمه الله 13: ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. يعني إذا تعجبت من شيء إما أن تقول سبحان الله، ويجوز أن تقول الله أكبر كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا الحديث نفسه روي على الوجهين، ففي بعض ألفاظه قال: الله أكبر إنها السنن قبلكم، وفي بعض الروايات سبحان الله إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده الحديث. فلا بأس من قول القائل سبحان الله عند التعجب أو يقول الله أكبر. الرابعة عشرة سد الذرائع، والمقصود هنا بقوله سد الذرائع يعني سد الذرائع التي توصل إلى الشرك، وهذا معروف عند العلماء وعند الفقهاء وعند الأصوليين، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي قاعدة سد الذرائع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والشريعة مبنية على الاحتياط. ولهذا إذا أردت أن تعرف ما معنى سد الذريعة معناها أنك تحسم الوسيلة التي توصلك إلى الفساد، هذا معنى سد الذريعة، حسم مادة وسائل الفساد، سواء كان في المعتقد أو كان في ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، وهي قاعدة تذكر في كتب الأصول سد الذرائع. ولهذا هناك مسائل أجمعت الأمة على وجوب سد الذرائع، وأوضح مثال في ذلك ما جاء في سب الله عز وجل عندما كان الصحابة يسبون آلهة المشركين، فنزل من القرآن ما يحرم ذلك أو ما ينهى عن ذلك. لماذا؟ الله يقول في القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقال العلماء يجب أن نسد الذرائع التي تفضي إلى مفاسد حقيقية ومحققة. وهناك ذرائع أجمعت الأمة على عدم سدها وعدم منعها، مع أنها في الحقيقة قد تكون ذريعة عندما تراها. ونضرب مثالا بزراعة العنب، معروف أن الخمر يصنع من العنب، فقد يقول قائل لماذا لا نمنع زراعة العنب ونحرم زراعة العنب ونسد هذه الذريعة؟ نقول أجمعت الأمة على عدم منع زراعة العنب، وأنه لا بأس من زراعة العنب. لماذا؟ لأن هذا النوع من الذرائع الذي هو زراعة العنب لا يؤدي إلى الحرام قطعا، بل يكون نادرا. وهكذا قسم العلماء سد الذرائع إلى عدة أقسام. ولهذا ستجد أن أكثر من عمل بهذه القاعدة هو الإمام مالك، حتى إنك تجد في كتاب البيوع عند المالكية يحرمون جملة من البيوع، ولا سيما بيوع الآجال التي في الغالب تكون سببا إلى الربا ويؤدي إلى الحرام، فكان الإمام مالك يسد الذريعة في هذا كله. وهذه القاعدة استفادها العلماء من هذه الآية التي ذكرناها آنفا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكذلك ذكروا قول الله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة، معروف أن المحرم على آدم أن يأكل من الشجرة، لكن القرب إلى الشجرة ذريعة إلى الأكل، فنهاه الله عن القرب فقال ولا تقربا هذه الشجرة، والنهي لآدم وحواء عليهما السلام، وذلك من باب سد الذرائع لئلا يفضي إلى الأكل من الشجرة. وكذلك في قوله تعالى عن النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى النساء أن تضرب بالأرجل، كل ذلك أيضا سدا للذريعة، لأن هذا يفضي إلى سماع الرجال وإثارة شهوة الرجال. والأدلة في ذلك كثيرة، وإنما اكتفينا بهذه النصوص. ومن السنة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسب والديك، فقالوا ومن يسب والديه يا رسول الله؟ فقال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهنا يتسبب الإنسان في سب والديه، فلا تسبوا آباء الناس ولا أمهاتهم حتى لا يسبوا آباءكم وأمهاتكم. ومن ذلك النهي عن أسباب التباغض والعداوة، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه، كل ذلك من باب سد الذرائع. وعندما امتنع من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لماذا امتنع من ذلك؟ أيضا سدا للذريعة ودفع المفسدة العظمى، فترك المصلحة وهي بناء البيت من أجل المفسدة العظمى، وهو أن قريشا قد ترتد أو يحصل شيء من ذلك. وهذه قاعدة قد أجمع العلماء عليها. قال رحمه الله الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. والمقصود من ذلك التشبه المحرم الذي حرمه الله ورسوله. لا يجوز التشبه بأهل الجاهلية، لا يجوز مشابهتهم بشيء. وحديث أبي واقد من أصرح الأدلة ومن أقواها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الإطراء والغلو يؤدي إلى الشرك، وهو من صنيع النصارى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأمور كثيرة تتعلق بالعقيدة، حرم إتيان الكهان لأن أهل الجاهلية كانوا يصنعون ذلك ويأتون الكهان، وحرم الطيرة ونهى عن ذلك، وكل ذلك يذكر أنه من صنيع أهل الجاهلية. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب من قولهم فقال الله أكبر، ثم قال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل. فقال كونه يغضب مع ذلك يعلمهم ويبين لهم، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، فلا يقول إلا حقا. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. والمقصود بذلك أن القاعدة الكلية في ذلك أن الأمة تقع في التشبه بالكفار، وقد أخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. طريقة المشركين أو طريقة اليهود والنصارى يقع فيها المسلمون ويتشبهون بهم، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار من عاداتهم وعباداتهم، وهذا كله محرم ولا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمقصود بالتشبه هو الموافقة في ظاهر هذا الصنيع، وقد يتجاوز ذلك إلى الموافقة في الاعتقاد، وهذا أشد. ولهذا تجد أن الأعياد التي ابتدعها المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم تجد أن المسلمين يفعلون كفعلهم. قال بعد ذلك رحمه الله الثامنة عشرة: أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا كما أخبر، لا شك أن هذا وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أخبر أننا سنتابع اليهود والنصارى، وأننا سنقع، وأننا سنتابعهم ونقلدهم، وأنها السنن قبلنا. فكما أخبر وقع الأمر بين المسلمين، فتجد أن المسلمين يتشبهون بالمشركين في عباداتهم وفي عاداتهم، إلا من رحم الله. قال العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. هذه المسألة العشرون يريد المؤلف رحمه الله أن يذكرنا بالأصول الثلاثة، أن يذكرنا بالأصول الثلاثة: من ربك، ومن نبيك، وما دينك. وليس المقصود أن الأصول الثلاثة ذكرت في هذا الحديث، أو أنه يريد أن يستدل بشيء يتعلق بسؤال القبر، ليس هذا المراد. يريد أن يقول: هذا الحديث نستطيع أن نستفيد منه هذه الثلاثة الأصول، فنستخرج أدلة الأصول الثلاثة من هذا الحديث. ثم ذكر قال: أما من ربك فواضح. والمقصود بمعرفة الله عز وجل هو توحيده، وجاء في هذا الحديث ما يدل على التوحيد والنهي عن الشرك. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور غيبية في هذا الحديث، وأننا سنركب سنن من كان قبلنا وقد وقع كما أخبر، يدل على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. فيجب أن نتقيد أيضا بما أمر وما زجر عنه ونهى عليه الصلاة والسلام. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، يعني عندما طلبوا هذا الطلب فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم التوحيد والدين الصحيح. قال الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. وهذا معروف، نهانا الله سبحانه وتعالى ونهانا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه بالكفار جميعهم، أن نمتنع من التشبه بالكفار جميعهم، بجميع أصنافهم وبجميع مللهم وبجميع طوائفهم وأجناسهم. لا يجوز أن نتشبه بهم، يجب أن نخالفهم، من هذا الحديث نفسه، وكذلك من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فقالوا اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية قال فارس والروم. من الذين يجب علينا أن نخالفهم ولا نتشبه بهم؟ أهل الجاهلية الذين كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، وهم جهلوا التوحيد وردوه وما قبلوه. والطائفة الثانية أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على التوراة والإنجيل. والمجوس، وهذه هي الطائفة الثالثة، الذين يعبدون النار ويقولون بإله الظلمة وإله النور. والصنف الرابع هم العجم، وهم خلاف العرب، من فارس والروم ومن الترك ومن البربر ومن الحبشة ومن غيرهم. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، يعني من المسلمين. ثم ختم هذه المسائل فقال رحمه الله الثانية والعشرون أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. ختم المسائل من هذا الحديث بهذه المسألة، وهو أن الإنسان قد ينتقل من الباطل إلى الحق ومن الشرك إلى التوحيد والإسلام، لكن لأنه حديث عهد فقد يقع في قلبه شيء مما مضى، فقد يتكلم أو يفعل أو يقول فيكون معذورا. لماذا؟ لأنه ليس معصوما، ولأنه حديث عهد من هذا الأمر تركه قريبا، فقد يقع الإنسان في خطأ فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيترك هذا الخطأ، كما صنع معاذ رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام ورجع إلى المدينة فسجد لرسول الله فأنكر عليه، قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فأنت أولى يا رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ونكون انتهينا من الباب الثامن، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.